حبيبتي تغلبتي وتعبتي عشقتيني بكل ما فيكي وحضنك ده كان مملكتي يا أمي يا حبيبتي تغلبتي وتعبتي عشقتيني بكل ما فيكي وحضنك ده كان مملكتي ده مش بس النهاردة عيدك ده لازم يبقى كل يوم أبدا ما سبتنيش عن عينك ما شلتنيش دايما ايدك بايديا ولا لحظة ما فارقتنيش انت اجمل هدية بسمتك غالية عليا ارجوك خليك جنبي من غيرك ازاي اعيش الحين